بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الخطبة على المنبر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم ذكر رواية عن أبي حازم الدينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر ممن عودوا، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل أقاقر فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال أيضا في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. الخطبة على المنبر، يبقى هذا المنبر صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المنبر بيكون من ثلاث درجات، يعني كان بيكون من ثلاث درجات ده المنبر، حتى زاد فيه بعد ذلك مروان في خلافة معاوية فجعل هذا المنبر ست درجات، وذلك لما زاد الناس ونبى هذا المنبر، يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما يرقى على هذا المنبر على هذه الدرجات حتى يراه الناس وحتى يرى الناس، فهذا أوقع للسامع، هذا أوقع للسامع. يبقى لما يكون الخطيب أو المعلم بارز للناس وبالتالي هو يراهم وهم يرونه، فهذا أبلغ عند السامع، هذا أبلغ عند السامع. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر، ولذلك قال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، خطب على المنبر. ومعلوم طبعا أن الإمام أو الخطيب بيرقى على المنبر في يوم الجمعة ويجلس، قلنا هذه من السنة أنه يدخل وبعد ذلك يرقى على المنبر ويجلس، قلنا هذه السنة بالنسبة للإمام وبالنسبة للخطيب، قلنا بالنسبة للمأموم أو المستمع فمن السنة هو أن يأتي مبكرا قبل أن يرقى الإمام على المنبر. وكما ذكرنا قبل ذلك وكما ستأتي أيضا الروايات بإذن الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول حتى إذا صعد الإمام المنبر عند ذلك جلسوا يستمعون الذكر، يبقى طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يبقى الأول فالأول حتى يرقى الإمام على المنبر ويجلس، فيقوم تقوم الملائكة بطي الصحف التي يكتبون فيها الأول فالأول ويجلسون لكي يستمعون إلى الذكر. ففي هذه الرواية قال أنس بن مالك رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. إذا كانت الخطبة قبل ذلك ما كانش في منبر، ولكن كما بينت الرواية كان بيقف عند جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. وبعد ذلك لما كثر الناس اتخذ ذلك المنبر وصنع له، وكان يكون من ثلاث درجات. وبعد كده زاد مروان في خلافة معاوية يعني عدد درجات هذا المنبر إلى ست درجات، وده لما زاد الناس. فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كون له ذلك المنبر من هذه الدرجات الثلاث. يقول في ذلك أيضا أبو حازم ابن دينار رحمه الله أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انطروا في المنبر ممن عودوا، يعني كانوا بتجادلوا في المنبر ترى عودوا من إيه، أي أنواع الأخشاب كون منها ذلك المنبر. فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم أضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الواقعة والحادثة يبقى كان معاصر لذلك الأمر، معاصر لهذا الأمر يعني مما صنع، وأي الأيام أو أول يوم جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم القصة قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل، إلى فلانة سماها مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا، عندها عبد وكان يعني نجار عبد نجار، فقال لها مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة يبقى من أخشاب الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صنع هذا المنبر فأرسلت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، يبقى حدد المكان الذي يوضع فيه المنبر قلنا حتى يرقى عليه ويقابل الناس ويحدث الناس، وقلنا ده أوقع للسامع لما يرى الخطيب أو الواعظ أو الإمام، فهذا أوقع في نفس السامع. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وعليها، ثم نزل قاقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي على ذلك بيّن لهم كيف يؤدون الصلاة. فلما صنع المنبر رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكبر وهو على المنبر، يبقى استقبل القبلة وكبر، والصحابة يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قرأ ثم ركع أيضا على المنبر ورفعه على المنبر، فلما أراد أن يسجد فعلى ذلك رجع قاقرة، أي رجع بخلف كده دون أن يستدبر القبلة، يبقى رجع قاقرة إلى الوراء ولكن دون أن يخل باستقبال القبلة، يبقى كان مستقبلا القبلة ورجع القاقرة. وبالتالي حتى سجد في أصل المنبر أي على الأرض، سجد على الأرض، فلما استكمل السجدات قام ثم رقى المنبر مرة ثانية حتى يرمي الركعة الثانية. وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إلا لكي يبين الصحابة ويعلم الصحابة كيف يؤدون الصلاة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، قلنا عشان يعلمهم بالطريقة العملية، بالطريقة العملية، قلنا لأن دي صلاة هتؤدى عن طريق الأفعال. فكما بيّن لهم يعني هذه المسألة بالأقوال بيّن لهم أيضا كيف يتممون ذلك عن طريق الأفعال. ولذلك احنا دائما بنؤكد أن السنة احنا بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جزئية أخرى هو كيفية التنفيذ، بنرجع أيضا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف صنع؟ يبقى كما بينا قبل ذلك كان يشرب وتنفس الشراب ثلاثا، يبقى يا ترى إزاي كيفية بينها لنا الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقلوا لنا الأقوال فحسب ولكن نقلوا لنا أيضا كيفية التطبيق والتنفيذ، يبقى كيف فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أتم هذا الفعل بالنسبة لهذا القول الذي نتكلم به. يبقى ده كان الحال. وبالتالي يبقى دايما كده أنا أؤكد على نفسي لما بيجي أتعلم أي سنة أنظر كده لكيفية التطبيق، يبقى أنا لا أتخيل التطبيق من نفسي، ولكن أرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمنا منه ما هي السنة، نتعلم منه كيف أيضا نفعل السنة. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني، يعني الأمر بيبين عن طريق الفعل، وأن الفعل بيوقع دايما في نفس الرأي. لما بنرى شيء يقع في النفس أكثر مما يقع القول، وأنه ممكن الإنسان ينسى القول، ولكن هذا الفعل لا ينساه الإنسان، فبيطبع في نفسي وفي قلبي. أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر، يبقى كان بيقوم عند هذا الجذع ويخطب في الناس، ولما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، يبقى الجذع كان بيئن، يبقى أن ذلك الجذع حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: حتى سمعنا الجذع مثل أصوات العشار، زي صوت الناقة لما تكون قربت على الولادة، يبقى صوت الناقة لما تكون حامل واقترب موعد الولادة، قالوا ان ده بيبقى ليها 10 شهور 10 أشهر، يبقى ده أساسا ايه، ده صوت العشار، يبقى أوشكت على الولادة فبيصدر منها صوت، فهو بيقول ان الجذع صدر منه صوت، يبقى كان أنينا للصوت من الجذع، وحنينا أيضا لأنه هذا الجذع كان يقف إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى حنينا وأنينا، يبقى بيئن كده، يعني حيحرم لما يبقى صنع المنبر، حيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويترك هذا الجذع الذي كان يقف عليه، وكذلك أيضا يحن الجذع لما كان يستمع إليه من الذكر، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن الجذع، يبقى حتى وضع يده عليه فسكن الجذع. أيضا في رواية عن سالم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. يبقى نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم أن هذا المنبر صنع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرقى عليه عند الكلام مع الناس، عندما يخطب في الناس حتى يرى الناس وحتى يرونه، وأن ده بيوقع في نفس السامع، في نفس السامع، غير لما يغيب عن رؤية الواعظ أو المعلم أو الخطيب، يبقى ذلك ممكن بينشغل الإنسان، يعني ممكن الإنسان بينشغل، لكن لما بيرى بيبقى تركيزه أقوى، يبقى تركيز الإنسان بيبقى أقوى لما بيرى الخطيب. لذلك يبقى لما بيأتي الإنسان مبكرا يبقى بيتخذ موضعا قريبا من الإمام ومن الوعظ فلا ينشغل، غير لما الإنسان هيكون هيعتمد على السمع فقط ممكن ينشغل، ينشغل ببصري أن ينظر يمينا شمالا، لكن لما بيكون بيرى الخطيب بصره أساسا بينصرف إلى ذلك الخطيب، فده بيبقى فيها قوة للتركيز والإدراك، فلذلك رقع على المنبر حتى يرى الناس وحتى يرونه، فده يكون أوقع في نفس السامع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال: باب الخطبة قائما، كيف يخطب الخطيب؟ يخطب من قيام. قال: باب الخطبة قائما. وقال أنس رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. الجمعة بتكون من خطبتين، بيفصل بين الخطبتين بجلسة، فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد، يبقى بعد الخطبة الأولى، ثم يقوم للخطبة الثانية كما تفعلون الآن، فيبقى الخطبة بيلقيها الإمام وهو قائم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فده كان الحال لما جت صفقة تجارية فترك البعض خطبة الجمعة وذهبوا إلى هذه الصفقة، والله تعالى كما قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، الشاهد من كده وتركوك قائما، يبقى القيام في الخطبة، يبقى هذه السنة أن يقوم الإمام في الخطبة، إلا إن عجز الإمام كنتيجة مثلا مرض أو غير ذلك، فيجوز أن يخطب جالسا، يجوز أن يخطب جالسا، يبقى يخطب اليوم جالس يخطب اليوم جالس، لكن من السنة هو أن يخطب من قيام. لكن في بعض الأحيان قد يعجز الإمام كأنه أصيب بمرض أو غير ذلك، فلا يستطيع أن يقوم خطيبا في الناس، ولكن يستطيع أن يخطب جالس، يبقى يجلس يجلس ويفصل بين الخطبتين بسكتة، يفصل بين الخطبتين بسكتة، يبقى دي سكتة كده، يبقى كما بيخطب الخطبة الأولى قائما ثم بيقعد، بيجلس جلسة وجلسة خفيفة ثم يقوم يستكمل الخطبة الثانية. فكذلك أيضا لو خطب من جلوس من قعود يبقى يسكت بين الخطبتين بسكتة، يفصل ما بين الخطبتين بسكتة. فكذلك يبقى لكن أصلا الخطبة من قيام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام القوم، باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. يبقى الإمام بيستقبل الناس بوجهه، وإن لما يستقبل الناس بوجهه هيكون مستدبر للقبلة، هذا هو موقف الإمام. أما المأموم فأيضا بيستقبل الإمام، أو أن المأمومين يستقبلون الإمام بوجوههم، وعند ذلك يكون يستقبلون أيضا القبلة. فقال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، يعني بيذكر كده هذه من السنة، يبقى من السنة أنك أنت تستقبل الإمام أو الخطيب، يبقى نستقبل ذلك الإمام الخطيب. ننظر قلنا حتى يكون الانتباه والإدراك، ولا ينشغل الإنسان إلا بما يستمع إليه منه، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرء لو اغتسل في بيته ثم مس من الطيب ثم أتى إلى المسجد وصلى ما كتب له حتى إذا رق الإمام جلس ينصت إلى الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يبقى على ذلك دي بقيود، ثم جلس ينصت إلى الإمام. ودائما يعني هذا مشهد يعني ينبغي على المستمع أن يستحضر ذلك المشهد، أن هناك ملائكة يجلسون لكي يستمعوا إلى الذكر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ملائكة يقفون على أبواب في يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، يبقى سجل كده بيتكتب فيه ده الأول ده الثاني ده الثالث الرابع وهكذا، نقول الكتابة يستمرون في الكتابة حتى يرقى الإمام على المنبر ويجلس، عند ذلك يقومون بطي الصحف ثم يجلسون يستمعون الذكر. ده بالإضافة أيضا أن هذا الأمر مش مقصور على يوم الجمعة، ولكن على أي مجلس من مجالس العلم تعقد فيه المساجد، فحنجد أن الملائكة، لأن لله ملائكة سيرة فضلة، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض، أي نادوا بعضهم هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجاتكم، فيأتون فيحفون ذلك المجلس بجناحتهم إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاءوا لكي يستمعون إلى الذكر والوعظ، جاءوا يستمعون إلى الذكر والوعظ، وكذلك لا ينصرفون عن هذا المجلس إلا بانصراف أصحاب المجلس، إذا انصرفنا انصرفوا. يبقى نقول ملائكة يعني من أفاضل الملائكة ليس لهم إلا ذلك العمل، يتبعون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجاتكم. ده احنا ده درس احنا متعلمه، يعني الواحد لما بيجي إلى مجلس علم فعلى ذلك لا يهتم إلا بنفسه، الواحد وجاي كده في الطريق لا يهتم إلا بنفسه، يبقى في مجلس علم عقدت العزم على حضوره، لكن قد لا ينتبه الإنسان إن هو أن يبلغ فلان أو فلان أو يعين فلان على الحضور أو غير ذلك أو يذكره، لا هو بيهتم بنفسه. لو انظر بقى الملائكة، دول ملائكة بيتبعون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى حاجاتكم هلموا إلى بغياتكم، يبقى ينادي بعضهم على بعض، ودول ملائكة، يعني دول الملائكة عباد مكرمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك انظر إلى الحال، ينادي بعضهم على هلموا إلى حاجاتكم هلموا إلى بغياتكم، ده اللي بيبحثوا عنه، بحثوا كده عن مجالس الذكر، وإذا جاءوا للمجلس حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني بيضروا ذلك المجلس. وكذلك أيضا يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى لو انصرفنا، طالما المجلس معقود لا ينصرفون، لا ينصرفون. إمتى بينصرفوا؟ يعرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى لما ننصرف نحن. لما ننصرف جاءوا يستمعون للذكر يوم الجمعة كذلك أهو ملائكة يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول لغاية لما بيخرج الإمام لغاية لما يخرج الإمام ويرقع على المنبر ويجلس عند ذلك يقومون بطي الصحف ويبدأوا يجلسون لكي يستمعون إلى الذكر. فنتعلم إحنا من ملائكة زي ما ينادي بعضهم على بعض هم ليسوا من أهل التكليف فمن باب أولى وأحرى. ده درس إحنا متعلمه إن يعني الواحد ما بتبقاش مهتم بنفسك. إحنا عايشين في مجتمع إحنا مجتمع أنا جزء من المجتمع أنا جزء ما ينفعش انفصل يعني ما يصلحش كده إن إحنا ننفصل. والكلام ده إحنا تعلمناه يعني من النملة حتى إذا أتوا على أود النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان جنوده ولا يشعرون. دي النملة يعني كانت تقدر تفر وتهرب لما شافت الخطر لكن ماذا صنعت؟ هي جزء من المجتمع فرد من أفراد المجتمع لا يصلح إن هي أن تنعزل أو تنفرد أو تنجو نفسها. طب تعيش مع مين؟ ده احنا عايشين في مجتمع فأنا جزء من المجتمع لازم يكون لك أثر في ذلك المجتمع. الأثر إزاي؟ يبقى نحن ينادي بعضنا على بعض. لماذا ينادي بعضنا على بعض؟ طب يا ترى ليه؟ إيه اللي حيمنع؟ يعني يا ترى يعني أنا لو هحضر كده وفلان ده مش هيحضر يبقى أنا حنال جزء أكبر يعني على ذلك ده أنت تنال الجزء الأكبر لما تنادي أو تعين على فلان على حضور مجالس الذكر. فإحنا نتعلم من الملائكة يعني الملائكة عباد مكرمون كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى. فبنتعلم ملائكة ينادي بعضهم على بعض فبقى أولى وأحرى أننا ننادي بعضنا على بعض نتعاون. قلنا لأن المجلس ده كيف يعقد؟ لا يعقد إلا بمجموع الناس يعني لا يعقد إلا بمجموع الناس. فإحنا عايزين أيضا نكثر سواد أهل الطاعة أهل الطاعة وقلنا في منن كثيرة جدا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب إيه؟ لنفسه. فأنا أحب لنفسي المغفرة والرحمة وأن تنزع عن السكينة تخشان الرحمة وأن أذكر عند ربي سبحانه وتعالى وكذلك أحب الإخواني. بس الحب ده ما يكونش حب كده من غير رصيد من العمل. الحب ده يترجم إلى عمل تنادي على فلان وتحث فلان يبقى ننادي ونحث فلان يا ترى. لكن إحنا دايما الواحد كده يبقى ليه اهتمام بنفسه يأتي إلى المجلس ولكن لا يهتم بمن لم يأتي لا يهتم. دي مسألة. المسألة الأخرى أيضا واجب التبليغ. يعني فين واجب التبليغ؟ احنا تعلمنا رواية او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت في ذلك؟ ماذا صنعت؟ يا ترى حضرنا فقط حضور فقط لكن فين الاثر بقى الحضور ده؟ ايه الفرق ما بين الذي اتى المجلس والذي لم يأتي المجلس؟ ما في فرق اساسا. احنا اضيف الى رصيد معلوماتنا او رصيد المعرفة يبقى معلومة ماذا صنعنا فيها؟ لا تقم بحبسها أبدا في صدرك ولكن قم بنشرها وإذاعتها. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. ذكر أيضا رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. يبقى جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قلنا يبقى يستقبلون الإمام كما أن الإمام يستقبل القوم عند الخطبة والناس يستقبلون الإمام إذا خطب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. يبقى بعد الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى بينتقل بقى إلى الموضوع إلى جوهر الموضوع فبيفصل ما بين الثناء والخطبة اللي هو جوهر الموضوع أما بعد تنبيها للناس أما بعد. فسيأتي الكلام وموضوع الخطبة دايما كما بنستمع دايما الخطيب لما بيخطب وإذا كان في البداية كده بيقوم بالثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بينتقل بقى إلى صلب الموضوع فبيصل يقول ثم أما بعد. يبقى التنبيه للناس يبقى هذا هو الموضوع أو هذه هي الموعظة التي نريد أن نتكلم من خلالها. قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن فاطمة بنت المنذر

ثم قلنا حتى ينتبه الناس إلى موضوع الخطبة أو الموضوع الذي أراد أن يتحدث الخطيب من خلاله إلى الناس. فذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كانت أولى الروايات رواية عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قلنا عائشة رضي الله عنها كانت في الصلاة ودي كانت صلاة في الخسوف يعني صلاة الخسوف لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك صلى صلاة الكسوف. وهذه الصلاة فيها قراءة طويلة كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى فقراءة طويلة يبقى لها أيضا صفة بتؤدى بها صلاة الكسوف. وقلنا هذه الصلاة مرتبطة بهذه الظاهرة يبقى من أما الناس فليخفف يبقى دي في الصلاة. لكن بالنسبة لصلاة الكسوف دي مرتبطة بالظاهرة فالإمام يطول في القراءة قلنا لأنها مرتبطة بالظاهرة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان يطول كما تقول أيضا أسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون فقلت ما شأن الناس بتسأل فعائشة كانت في الصلاة فشارت برأسها إلى السماء فنظر السماء فقلت آية من آيات الله سبحانه وتعالى وما نرسل الآيات إلا تخويفا يبقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى فأشارت برأسها أي نعم يبقى أشارت كده أجابت بالرأس أي نعم. في إشارات طبعا كلنا بنفهمها يبقى إشارة يبقى قال هل فلان قال كذا فلو أشار له بيده كده عرفنا نقول يعني بين في الكلام بين في لو قال قال برأسي كده أمام الرأس يبقى معناه أن يتفق بهذا الكلام أي نعم. ففي إشارات كده يفهم منها تقوم مقام الكلام ويفهم منها الإنسان أيضا ما القول. قالت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا أطال الصلاة حتى تجلاني الغش يعني أو شكت كده يغمى عليها من طول القيام لأنه بيقرأ قراءة طويلة يبقى بيصلي يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ مرة ثانية قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقول الركعة الثانية. فهذه الصلاة يصلي بها قراءة طويلة وفي كل ركعة ركوعين وقراءتين وسجدتين السجود ما بيتغيرش لكن بيزود ركوع وبيزود أيضا قراءة والقراءة فيها طويلة يبقى نقدرش في الحالة دي نقول يعني انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف أن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة. نقول لك الذي قال ذلك هو الذي كان يطول في هذه الصلاة يعني دي الصلاة مش مرتبطة بالناس لكن عم بنصلي صلاة مكتوبة دي مرتبطة بالناس فيراعى أحوال الناس لكن دي صلاة مرتبطة بظاهرة بكسوف الشمس أو القمر فدي مرتبطة بهذه الظاهرة ولذلك يطول فيها الإمام في القراءة بقدر ما يستطيع. وأن ساعات يقولوا كده الكسوف ده هيقعد ساعة ساعة ونص يبقى ممكن نطول نصلي يبقى هذه الصلاة بهذا الطول يعني نطول يبقى لا يراعى فيها أحوال الناس ولكن هي مرتبطة بالظاهرة. وبالتالي لو حد استند كده وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف من الضعيف والمريض ذي الحاجة نقول الذي قال ذلك هو الذي فعل ذلك. يبقى البعض ساعات بيعترض في فجر الجمعة لما بيقرأ الإمام ألف لام ميم السجدة والإنسان قل دي قراءة طويلة هذه السنة يعني السنة. فلما بيجي يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الإمام يخفف عن الناس فنقول هذا أيضا هو التخفيف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما نفصلش ما بين السنن نفصلش بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تقول أسماء رضي الله عنها فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلني الغش وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسه وهي في الصلاة كده تصب عشان تفوق لأن كاد أن يخشى عليها خلاص هتسقط كده يعني مغشين عليها فكانت تصب ذلك جنبها قربة أخذت من الماء وصبت على رأسها حتى يكون الإفاقة. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يبقى ذهب هذه الآية ذهب كسوف، يبقى صلى صلاة طويلة حتى نقول يعني أجهدت أسماء رضي الله عنها وكادت أن يخشى عليها، فكانت تصب على رأسها الماء. وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما وأهله، ثم قال أما بعد، وده الشاهد من الكلام، تقول فخطب الناس وحمد الله بما وأهله، أثنى على ربي سبحانه وتعالى، ثم قال أما بعد. وهذا الثناء دائما نحن بنجده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، دائما بنجد كده كيف كان يثنى على ربي سبحانه وتعالى. احنا ساعات كده الدعاء الواحد منشغل بالدعاء فبدعو يعني مباشرة، اللهم اغفر اللهم ارحمنا، هذا الدعاء المطلب اللي مطلوبه، لكن في أداب. وحنجد لما نرجع دايما للسنة هنجد أن افتتاح الكلام وافتتاح الدعاء دايما بالثناء على الله عز وجل، يبقى كأنه أنا بدعو عشان الثناء مش بدعو المطلب، المطلب كده بيجي في النهاية كده، مطلب كلمتين يعني كلام وجيز جدا، لكن البداية كده دايما الثناء على الله عز وجل. وبنتعلم منه ازاي نحرك امر الاعتقاد، يعني مسائل الايمان ازاي نحركها في الدعاء. لما نرجع كده الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ذلك واضحا وبينا. قلنا حتى في الدعاء، يعني حتى في الدعاء بتجد كيف يكون الثناء على الله عز وجل، كيف يتوصل رب سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، يبقى كيف ادعو رب سبحانه وتعالى، ادي سيد الاستغفار، يا اللهم انت ربي وانا عبدك خلقتني، اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك وعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، وبعدين فاغفر لي فانا لك في ذنوب انت، الثناء على الله عز وجل. احنا بينا قبل ذلك اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، كل ده أدي المقدمة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل، رب فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما إحنا ننظر كده للدعاء هتجد إزاي بيحرك أمور العقيدة، وإزاي يكون الثناء على الله عز وجل وتمجيد الرب. وذكرنا قبل ذلك أدي دعاء الكرب، دعاء الكرب، يا لو واحد مكروب كده فك الكرب إزاي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الدعاء الكربة كله توحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها دعاءه ده دعاء الكرب، الدعاء الكربة كله توحيد لله سبحانه وتعالى. وده دعاء الكرب كما سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبنتعلم الثناء ده يعني كأن أنا بدعو من أجل الثناء مش بدعو لمطلب، مطلب الشخص ده خليه في النهاية كده كلمتين، لكن هو وكأني أنا يعني برغب في الدعاء عشان يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء وتمجيد الرب وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، حتى يستمتع الإنسان بالدعاء، يستمتع بالدعاء ويتظهر العبودية والفقر والانكسار والتواضع بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى كان كما تقول وحمد الله بما هو أهله، يبقى حمد طويل كده والثناء على الله عز وجل. عايز تعلم ازاي يكون الثناء، ارجع كده للسنة تعلم منها الأدعية، وحنتعلم منها كيف يكون الثناء على الله عز وجل، وازاي نحرك احنا مسائل الإيمان. الأدعية كلها تتحرك من خلالها مسائل الإيمان، إقرارات كلها إقرار، أقر، ودائما تذكير النفس، محتاج أنا للتذكير الدائم للنفس، كل ده هتجده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد، قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت لأن أسكتهن، فقلت لعائشة ما قال، قالت ما من شيء. يبقى اللغط ده والدوشة والكلام الجانبي